الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فكان الكلام في الدرس الماضي عن المعاصي وأنها المخالفة لأمر الله تعالى ورسوله بعدم امتثال الأمر أو بارتكاب النهي، فعل الشيء المنهي عنه، وأن هذا بحد ذاته معصية موجبة للإثم والعقوبة إلا أن يتوب الفاعل، وهذا ما دون الشرك والكفر يعني، أو يعفو الله عنه لو مات على هذا، وأن هذه المعصية إذا استمر الإنسان عليها تصير كبيرة، لأن الكبيرة كما بينت أمس أن الكبيرة هي كل ذنب أو معصية أو مخالفة رتب الله تعالى عليها عقوبة في الدنيا كحد جلد ولا قتل ولا رجم ولا لعنة أو نفي إيمان أو فلاح أو نفي دخول الجنة أو الحكم عليه بالنار وعيده بالنار، فما رتب عليه وعيد في الآخرة أو في الدنيا أو حد في الدنيا أو نفي إيمان أو فلاح أو نصيب، فمعنى ذلك أنها كبيرة من كبائر الذنوب. والإصرار على الكبيرة أو يجعل المعصية الصغيرة كبيرة أمور، منها النشأة عليها، ومنها شيوعها في المجتمع، ومنها وهو من الأمور الجديدة ما كانت قديما، أنه يقول بعض الناس ويشاع بين الناس أنه ما دام المسألة فيها خلاف خذ باللي يعجبك، مو بصحيح، خذ بالأقرب إلى الحق الذي يقترن بالدليل من القرآن والسنة وما عليه السلف الصالح من أمة، إن كنت تعلم هذا خذ بما تعلم، اسأل أهل العلم، وليس كل خلاف مسوغ أنك ترتكب المعصية بهذا التأويل الباطل. فهذه المعصية إذا كان الإنسان يكررها تصير كبيرة، إذا كان الإنسان يحسن به الظن ويقتدى به تصير كبيرة، وإذا صارت كبيرة وأصر عليها ابتلي والعياذ بالله بالاستخفاف بعقوبتها والاستهانة بشأنها حتى قد يلزمها طول عمره ويلقى الله تعالى على كبيرة ويخشى أنه يفتن بها عند الموت وأنها تحول بينه وبين قول لا إله إلا الله. في حوادث ذكرها أهل العلم على هذا النوع من الناس. هذه الكبائر الظاهرة الشائعة كثيرة جدا تفوق الحصر، لكن أنا بحسب أمثلة بس في حق الرجال، مثلا اليوم حلق اللحى كبيرة، ليش؟ لأنه مستمر عليها وزينة يتزين بها، ولأنه أسوة لخاصته لمن يحسن الظن به، فيلقى الله تعالى داعيا إلى معصيته، غير كونه عاصي، داعيا إلى الله إلى معصية الله عز وجل، عليه إثمه وإثم من تأسى به، لأنه سن في الإسلام سنة سيئة، فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. مثل هذا وأردى من هذا والكل خبيث، تعاطي الدخان. الدخان هذا مادة سامة، 12 مادة فيه تسمى النيكوتين، واحدة منها النيكوتين بس، لو تكون نقط على لسان جمل 4 نقط تذبح الجمل، فكيف إذا أنه مات بسببها؟ ومن مات بشيء من هذا، من تحس سما فمات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: فسمه في يده يتحسى يلهمه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، بالصحيحين هالحديث هذا، من تردى من جبل فمات فهو يتردى فيه في نار جهنم خالد مخد في أبدا. من وجأ بطنه بحديد انتحر، يعني آلة أو مادة، فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالد مخلدا فيها أبدا. منها الغيبة، الدخان، نرجع ثاني الدخان، الدخان الإنسان الكريم الشريف النسيب العاقل الحسيب المتدين حول نفسه بإظهار الدخان إلى دعاية شركة يهودية ونصرانية، دعاية لوحة، لأنه يغتربها السفهاء والشباب والمسلمين الحديثين الإسلام وغيره. يرضى أحد أن يكون كذا؟ يوزع سم على الناس، يسبب قتل الناس، يسبب فساد الدين. والدخان باب من أبواب المخدرات وعصابات الإجرام والسوء وكل شيء. هذه ظواهر الغيبة. الآن أكثر اللي بالروضة في المسجد ما يكاد يسلم منه إلا من رحم الله، وهي غيبة كبيرة من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إن أربى الربا، أشد الربا إثما، استطالة المرء المسلم في عرض أخيه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أكلة الربا والعياذ بالله على صورة شينة، إنهم في بحر من دم وعلى شاطئ النهر أو نهر من دم واحد، كل ما جاء عنده هذا اللي في النهر ألقمه بشيء بحجر وراح بعيد، وإذا قضى جاء يعذبون بهذا يوم القيامة، ويقومون يوم القيامة في صورة الصرعى المجانين، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا قيامهم من قبورهم. فهذه نماذج من أفعال الرجال. أفعال النساء حدث ولا حرج. اليوم أكبر مصيبة ابتلي بها المجتمع المسلم ثنتين. المسألة الأولى التغيير لخلق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة والقاشرة والمستقشرة والواشمة والمستوشمة، قال المغيرات لخلق الله للحسن، يعني يبن الحسن حسب عرفهن أو عرف المجتمع لهن فيه. فهذه اليوم تجارة ممن لا يخافون الله ولا يرجونه، وفتن فيها النساء حتى غيرنا خلقهن الذي خلقهن الله عليه، الأنف والشفايف والخدود والنهود وكذا وكذا وكذا يوميا هذا، وتهدر أموال في معصية الله ومحادة الله تعالى ورسوله والتغيير لخلق الله. وهذا من جملة ما توعد به الشيطان بني آدم بقوله ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. إذا رأيت المرأة للتعامل مع التجميل الآن للزينة ما تكاد تعرفها بصورتها الجديدة وبئسة الصورة، فتنت النساء بهذا. أم نول المشكلة هي قص الشعر، المشكلة كذا من الأمور، الوشم، المشكلة جت هذه الآن أعظم بلية، وهذه تحقق فيها الوعيد لأنها مطابقة للوعيد هذا والموجبة للعنة الله عز وجل ومقته وشديد سخطه. ولا تفكر واحدة تتوب إلا إن شاء الله. ليش؟ لأنه مظهر اجتماعي، ولما جاءت الوظائف والاختلاط بالرجال سهلت هذه الأمور وصارت ديكور الآن للنساء والعياذ بالله. فكيف امرأة مصلية تالية للقرآن تعلم أنها ستموت يوم من الأيام وستبعث وتسأل عن عملها وربي كان سألهم أجمعين عما كانوا يعملون وهي هذا عملها؟ هذا منكر كبير، وهذه معصية من كبائر الذنوب، وهذا تعدي على حق الله جل وعلا، وهذا طاعة للشيطان صريحة كما جاء القرآن العظيم بهذا. ويصير زينة ويصير دائم الزي مظهر الحين عند الرجال وعند النساء، كيف يكون هذا؟ بلية. والمشكلة هي إيش؟ هي الاستهانة، الاستخفاف، إن هذا عادي وإن الإنسان حر. من اللي قال لك حر أنت؟ أنت عبد الله، إن عبدت الله بشرعه فمن حظك، وإن تمردت على الله بشرعه فأنت عبد رغم أنفك، وإذا كنت صادق أنك ما أنت بعبد رد الموت عنك. ولا أطلع من القبر صلح ما أسأت فيه، حتى تدري وين أنت رايح وتدري أنك على ضلال وأنك من جند الشيطان، ويوم القيامة يعطى الشيطان راية ويتبعه متبعوه في الدنيا، يقال لتتبع كل أمة من كانت تعبد، ورأس المعبودين الشيطان، ويروحون الجهنم على طول من عند الموازين ينصرفون، ولا يمر على الجسر إلا من يعبد الله حقيقة أو ظاهرا كالمنافقين والفساق. فالأمر خطير وكبير هذا، والمشكلة الاستحلاء، وإن الإنسان يمضي من عمره 20-30-50 سنة وهو على زي. الله خلقك بوجهك لك صورة عند الله جل وعلا، تقول العرب عرفت فلانا قبل أن يظهر وجهه، يعني يعرفوه برحم أمه؟ لا، يوم طلع شعره صار له لحية، عرفت فلانا قبل أن يظهر وجهه، اللحية الوجه. والآن هذا ما غيره، كل واحد يحط له صورة هو يخترعه، وطول دهره هو يواسي ويعدل ويميل وكذا وكذا حتى يرتضي الصورة اللي هو تعجبه، ولو هي مخالفة لأمر الله ورسوله يوميا. طيب هذا يأمن أنه إذا دعا ما يستجاب له؟ يأمن العقوبة؟ يأمن أنه يعذب بشعره من شعر وجهه اللي عسى الله فيه بسرطان ولا كذا ولا كذا ولا كذا، يجعل الله عظة للآخرين؟ كيف يكون هذا؟ وين عبودية الله؟ على هواك تعبد الله، اللي يعجبك تأخذ واللي ما يعجبك ما تأخذ. ارجع إلى ربك وتوب إلى الله، وارجع إلى رشدك وترك الغي. هذه مصيبة وبلية. من طوام النساء الآن السفور، ولما جاءت الكورونا وجاءت الوظائف بدأت النساء تتجرأ بحكم الكمام، وبعدين انتهن من الحجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن بالدين، بالغيرة، بسلامة الفطرة، بالعفة، بالبعد عن مظان الريبة، فلا يؤذين. إهاب، يعني إهابهن الفساق. لكن الآن هي تجمل وديكور، ومع الزميل إن كانت مبتلاة بزميل بالدوام يلا خذ، والله تقرب منها أكثر ما تقرب من أخيها، مع أنه ما يجوز هذا حتى مع أخيها، وتدلل عليه خصوصا كان مسؤول من شان ما تخسر وظيفتها، اشترت الدنيا بالآخرة، باعت الآخرة. هذه حالة ذي تجرأ الناس على السفور، تكشف عن وجهها وتكشف عن ذراعيها وتكشف عن كذا، تلبس لباس خفيف وشفاف. والله العظيم الذي لا إله غيره، إن ستر المرأة في الدنيا حسبة إنه ستر لها من النار، وأن ما كشفته يكون عرضة أن تعذب من خلاله بالنار. والنائحة اللي تنزع ثوبها جزعا على المصيبة بالميت، إذا لم تمت تتب قبل موتها، تبعث يوم القيامة على سربال من قطران ودرع من جرب، تعذب بما عصت الله تعالى فيه. فهذه بلية الآن وقعت، ولا أحد يحاسب أحد، ولا أحد ينكر على أحد ولا شيء، وصارت الآن وسيلة تعلق بالدنيا أهم شيء، لا يضيع الدراهم، يباع الدين بالدنيا، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. هذه حال الظالمين، حال الكافرين، حال الذين لا يؤمنون بالبعث، حال الذين لا يرجون نشورا، حال الذين نسوا النار، نسوا الجنة، بل نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. بعدها إيش؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، جعل الله فيكم منها الجنة. وكون الإنسان على دهر وهو على معصية ظاهرة مجاهرة كبيرة يقتدى به، يزينها للناس بأسلوبه هذا، بمظهره، بكلامه، بكذا، بإعجابه بها، تكون جزء من شخصيته، هذا أمر عظيم وخطير، هذا سن في الإسلام، سنة سيئة. وعد من هذا كثير، ومن أيسر الأمور وهي خطيرة أيضا، امتناع المرأة عن فراش زوجها، إذا دعاها لفراشه ولم تجب له من غير عذر شرعي باتت تلعنها الملائكة. الملائكة على المسلم ما يلعنون إلا من غضب الله عليه، تشتري المرأة غضب الله تعالى من شان أنها تقلد زميلة ولا تقلد ممثلة خائبة. إيش الأسلوب هذا في التعامل؟ يا إخوان نحن بحاجة إلى مراجعة النفوس. هذا دين، دين الله، مو بدين فلان أو فلان. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فلنسألن الذين أرسلهم ونسألن المرسلين، فلنقص عليهم بعلم وما كنا غائبين. من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، من يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فأما من ثقلت موازينه بالحسنات فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه يعني بسبب السيئات فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتصير المعاصي عادة ومظهر وديكور وزينة ومجاملات وأشياء. كل واحد مسؤول عن نفسه. العوام يقولون كل شاتم معلق بعصيبته برجله يعني ويتصلح. أنت معلق بهالمسؤولية، الأمانة اللي بينك وبين الله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، هي أمانة التكاليف الشرعية الدين، فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها، خفنا السماوات والأرض منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه وجهولا بعاقبة أمره. فكيف الإنسان يعرض نفسه المخاطرة إنه إذا مات وهو بطريق النار من يفكك من النار؟ يجيك الدفاع المدني يخرجك من القبر وينجيك، فكيف لو كنت في النار؟ سبحان الله. فهذا أمر لابد من التفطن له والعناية به والمذاكرة فيه، وأن يكون الإنسان أسوة صالحة لغيره فيه، وأن يحذر أن يكون أسوة سوء. لا تجيك آثام وأنت نايم وأنت تاكل وأنت تشرب وأنت بدوامك، لأنك أسوة سوء تجر وتقود بمعصية الله جل وعلا، تصير جندي من جندي الشيطان. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.